سميع الدعاء، يا مقيل العثرات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، يا رب الأرض والسماوات، يا من هو يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم إنا نتوجه إليك ونطرق بابك. اللهم إنا نتوجه إليك بأنك الله أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، ألطف اللطفاء، أجود الأجودين. اللهم انظر إلى عبادك، اللهم انظر إلينا، اللهم يا حي يا قيوم اكتب لنا في هذه الساعة المباركة سعادة لا شقاء بعدها أبدا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وكن لنا في جميع الأمور. اللهم علق قلوبنا بك ولا تعلقها بأحد سواك. اللهم لا نقصد أحدا سواك. اللهم أصلح نياتنا وأقل عثراتنا وأجب دعاءنا ويسر أمورنا. نستودعك قرآننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا وهاب يا وهاب يا وهاب، هب لنا من لدنك رحمة. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك، اجمعنا غدا في الفردوس الأعلى من الجنة إخوانا على سرر متقابلين. اللهم أسعد الحاضرين والسامعين، وبيض وجوههم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم. اللهم بارك لهم في أرزاقهم، ووسع لهم في ديارهم. اللهم اجعلهم إخوة متحابين على الحق متعاونين. اللهم وفقهم للدعوة إليك وهداية عبادك إليك. اللهم وفقهم لحمل رسالة الإسلام إلى الناس في هذه البلاد كافة. اللهم وفقهم وافتح لهم القلوب واشرح لهم الصدور. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أحطهم بعنايتك ورعايتك، يا ذا المن والعطاء، يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.